سلسلة أناشيد المجد القادم الهدى الدولية للإنتاج الفني تقدم أبو راتب والمنشد المصري أبو مالك في أول الغيب. نعم إن أول غيث الندى تروي به قافلات المدى. نعم إن أول غيث الندى تروي به قافلات المدى. وأجعل منه سيول الشتاء وأجعل منه سيول الشتاء لأغرق فيها حصون العدا. يا أمة الإسلام فجرك نورا والروض في ساحات مجدك أزهرا. سحب المعالي في سمائك أمطرت غيثا وأجرت في رحابك أنهرا. نشرت رياحك في جوانب كوننا أمنا وإيمانا وفكرا نيرا. لبست بها الأشجار ثوبا مورقا وغدت بها الصحراء روضا أخضرا. إن أول غيث الندى تروي به قافلات المدى. نعم إن أول غيث الندى تروي به قافلات المدى. وأجعل منه سيول الشتاء وأجعل منه سيول الشتاء ليغرق فيها حصون العدا. وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا. وأمضي إلى كل بقعة أرض وأغرس فيها لكي أحصدا. أسير وكل ضياء ونور أسير وكل ضياء يرون بي الشوك من كل جنب. ولكن أرى الورد والموردا. تأمضي وإن كان دربي مخيفا وإن كان فيه يقيم الردى. يرون بي الشوك من كل جنب. ولكن أرى الورد والموردا. تأمضي وإن كان دربي وإن كان فيه يقيم الردى. سنبعث في كل جيل صلاحا ونجعل من بيننا خالدا. سنبعث في كل جيل صلاحا ونجعل من بيننا خالدا. يكون شعاعا بقلب الظلام وحصنا منيعا إذا استنجدا. شربة ماء لري العطاشا ونورا يضيء إذا استنشدا. يكون شعاعا بقلب الظلام وحصنا منيعا إذا استنجدا. شربة ماء لري العطاشا الهدى. نعم إن أول غيث الندى تروي به قافلات المدى. المسجدات